أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الفصل الذي عقده المصنف عن تملك المبيع. يقول الماتن رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. طيب، إذا ملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، قال: يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه، وقد مضى ما أراه صحيحا في هذه المسألة، وهو الذي عليه الجمهور، أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل القبض، سواء كان موزونا أو معدودا أو مزروعا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحبيب بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. معناها ما ليس في ملكك أو قدرتك أو كان غائبا في ملكك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري. مضى معنا إن المصنف أو الحنابلة يفرقون في المبيع بين في المتملك بين ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا وبين غيره، فيقولون هذه الأشياء يصح اللي هي غير اللي احنا ذكرناها التصرف فيها ولو كان قبل القبض، كالأموال مثلا. وأما ما كان مزروعا أو موزونا أو معدودا فإنه لا يصح له التصرف فيها قبل قبضها، ولذلك سيبني عليها باقي المسائل. قلنا الراجح عند الجمهور والذي أرى أن كل مبيع متى اشتريته تملك، لكن لا يجوز لك أن تتصرف فيه قبل أن تقبضه. المصنف يقول: ولا يصح تصرفه فيه ببيع، يعني قبل القبض لا يصح منه أن يتصرف بإيه؟ ببيع. قال: أو هبة أو رهن قبل قبضه. الحظ، هذه ثلاثة من العقود: البيع عقد من عقود المعاوضة، الهبة عقد من عقود الإرفاقات، الرهن عقد من عقود التوثيقات. يبقى كم حاجة الآن؟ ثلاثة. أما العقد الأول هو عقد البيع، المصنف هنا انتبه ماذا يقول. الآن هو امتلك 100 كيلو من الأرز، الأرز ماله مكيل على المذهب، لكنه لم يقبضها، يعني دفع الثمن وتملك، لكن هي ما زالت عند من؟ عند البائع. لا، مش صاحب، هي في يد البائع في هذا الوقت أمانة، أنا لم أقبضها. يقول له: أنت لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المبيع الذي دخل في ملكك بأي نوع من أنواع التصرف، لماذا؟ للحديث الماضي الذي قلته، لا تبع ما ليس عندك. لأن كلمة لا تبع ما ليس عندك كلمة واسعة، ما قالوش ما ليس في ملكك، قالوا ما ليس عندك. فما ليس عندك هذه ستشمل ما ليس في ملكك، ما ليس في قدرتك، ما كان غائبا عن ملكك أو غائبا في ملكك، يعني هو يملكه لكنه إيه؟ غائب. وضحت؟ المصنف يقول لا يصح أي نوع من أنواع التصرف، وضرب لذلك ثلاثة من الأمثلة. طب لماذا يا إخواني؟ لأن هذا البيع فيها بهذا الطريقة اسمه بيع مخاطرة، قد لا يستطيع أن يسلم المبيع بعد ذلك، يتلف. واضح ولا لا؟ طيب، قال لا يصح التصرف فيه ببيع. البيع هذا هو مجرد مثال لعقد من العقود اللي هو المعاوضة، كالبيع سائر عقود المعاوضة كالإجارة مثلا أو الشراكة، يبقى لا يجوز له التصرف فيه لأنه فيه مخاطرة، غرر فيه، نوع غرر. قال أو هبة، عقد الهبة يا إخواني عقد معاوضة ولا إرفاق؟ إرفاق. عقود الإرفاقات، وعليكم السلام، يجوز فيها ما لا يجوز في غيره. عقود الإرفاقات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، لكن المصنف هنا يقول لا، هو لا يهب حتى لا تنشغل ذمته بهذه الهبة، لأنه لما يهب يبقى انشغل الذمة بالإيه؟ بهذه الهبة. وهذا عند من يقول إن الهبة والصدقة وغيرها تتملك بمجرد اللفظ. احنا عندنا المسألة دي فيها خلاف يا إخواني. الآن لو أن أحد إخواني يمتلك هذا وقال لآخر سأعطيك محمولي الغد، هل انتقل الملك بمجرد هذا اللفظ، بانعقاد ينعقد العقد بمجرد هذا اللفظ؟ إن انعقد العقد بمجرد هذا اللفظ صار في يده أمانة، صار في يده أمانة يجب أن يوفيها. إن قلنا لا، لا ينعقد إلا بالتسليم بالتمكين، لا ينعقد ويصير نافذا إلا بالإيه؟ بالتسليم والتمكين. ومعنى ذلك إن هذا الذي قلت به لا يكون به العقد إيه؟ نافذا حتى يضع اليد. إن كنا بهذا المذهب الثاني فأنا أرى إن عقود الإرفاقات تصح في مثل هذا، لأن يصح في عقود الإرفاقات نوع غرر. وضحت ولا لا؟ يعني أنت الآن لو جئت الهبة هدية صدقة، جئت فمددت يدك في جيبك وقلت هذه هدية لأحدهم، هبة صدقة، يصح ولا ما يصح؟ لا. ليه؟ طب يصح ليه؟ ده غرر. يعني الآن لو قلت لك أريد أن أشتري منك هذه النظارة، أخذت النظارة ومددت يدي في جيبي فأعطيتك مبلغا من المال، قلت خلاص هذه بتلك، يجوز أبيعك ما في هذه الحقيبة بما في هذه الحقيبة؟ يجوز؟ لا. ليه؟ غرر وجهالة. طيب لماذا يصح في الهبة والعطية والصدقة؟ لأنه باب إحسان، لأنه باب إحسان. فإن كانت لا تتملك إلا بمثل هذا، إلا بالقبض، صح فيها مثل هذا النوع. ورحت ولا لا؟ قال أو رهن، لأنه أيضا فيه إيه؟ غرر. وأيضا كلمة رهن أهل العلم لهم فيها نظر، لأنه إما أن يخلو البيع من التوثيق برهن أو لا يخلو، خلاص. فإن كان ليس له إلا هذا هو الذي يرهن، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه نوع من أنواع التوثيق للعقد وليس عقدا، نوع من أنواع التوثيق للعقد وليس عقدا. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي. قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغ الحديث، أي قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. الحديث يا إخواني الذي يستدل به المصنف هنا أوسع مما قال ولا مساوي لما قال ولا أقل مما قال؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أقل؟ لماذا؟ لأن الحديث فيه البيع، ولو قلنا ما في معنى الحديث يبقى يعقد المعاوضات، لكن اللي بيتكلم عنه المصنف الآن ليست عقود المعاوضات فقط، لكن عقود أيضا الإرفاقات وعقود التوثيقات. يبقى هي أقل ولا أوسع؟ أقل، النص أقل، الذي قاله المصنف أوسع بكثير، وهي خارجة عن محل المعنى وعن محل اللفظ. محل المعنى من ابتاع طعاما قد يقول البيع وما شابه من عقود المعاوضة، وما شابه من عقود المعاوضة. طيب هو الآن جاء بمثل عقود المعاوضة ولا أيضا بعقود الإرفاقات والتوثيقات؟ عقود المعاوضات والتوثيقات. قال وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. وعليكم السلام. قال دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على بيع على حل بيعه على حل بيع ما عداه. إيه اللي بيقصده؟ إن هذا إذا كان في الطعام، اللفظ تحريم بيع الطعام قبل القبض ماشي. طيب ما غير الطعام؟ يقول الحل بالمفهوم، الحل بالمفهوم. يقول لا، عندنا حديث آخر. حديث مين؟ حكيم بن حزام. ويكون هذا الذي قاله المصنف قبل ذلك عن هذه المسائل قبل ذلك قد أغلقها حديث حكيم بن حزام. حديث حكيم بن حزام يا إخواني جاء للنبي وقال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة فأمضي إلى السوق فأشتريها له، فقال لا تبع ما ليس عندك. قد يقول قائل لا انتبه، حديث حكيم بن حزام حديث خاص، يقول الرجل يأتيني يبقى لمين؟ لحكيم، يبقى دي قضية خاصة، وهو يتكلم عن قضية بعينها اللي هي ايه؟ يأتيني يريد السلعة فأمضي إلى السوق فأشتريها، معناها إنه لا يملك السلعة. فإذا القضية الآن ليست في قضية القبض، لأن القبض هو القبض نوع من أنواع التملك الإيه؟ التام، معناها إنه مالك. المصنف هنا بيتكلم فين؟ في الملك التام. قد يقول قائل لا، الحديث الذي أنت تأتي به الآن وتستشهد به ويستشهد به الجمهور إنما هو في من لا يملك، مش في من ملك ولم يقبض. أقول انتبه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أجاب حكيم بن حزام إجابة تساوي النص أم أقل من النص أم أوسع من النص؟ أوسع. قال له إيه؟ لا تبع ما ليس عندك. ما لوش لا تبع ما لا تملك. قال له إيه؟ ما ليس عندك. ما ليس عندك دي تشمل ما لا تملك تشمل ما تملك ولم تقبضه، تشمل ما تملك وقد قبضته وليس في قدرتك الآن، تشمل ما كان في قدرتك لكنه غائب عن محل العقد، يبقى تشمل إيه؟ كل هذا. وضحت ولا لا؟ يبقى إذن نص النبي أوسع ولا أقل؟ لا أوسع، وهذا الذي يستدل به الجمهور. وضحت ولا لا؟ يبقى الجمهور الآن يساوي بين المأكول المطعوم وغير المطعوم بحديث حكيم بن حزام. حديث حكيم بن حزام، الاحتجاج فيه بأي شيء؟ بالمنطوق. حديث عبد الله بن عمر الاحتجاج فيه بماذا؟ بالمفهوم. الحديث فيها ايه؟ بالمفهوم. قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهون أن يبيعوه. يبيعوا ماذا؟ الطعام، حتى يؤوه إلى رحالهم. المصنف يقول دل بصريحة على منع بيعه قبل قبضه. بيع ماذا قبل قبضه؟ الطعام. وبمفهومه، إذا كان النهي عن الطعام يبقى كل ما عدا إيه؟ غير منهي عنه. يقول: إنما تكلم النبي في قضية عين، إنما تكلم النبي في قضية عين، لما رآهم يبيعون الطعام قبل أن نهاهم عن ذلك، قبل أن يؤوه إلى رحالهم نهاهم عن ذلك، ليس في النص التكلم عن غيره. هذا من جهة المفهوم. يبقى الآن أنت عندك مفهوم في قضية عين، هذا مفهوم قضية عين، والحديث الآخر ماذا؟ منطوق نص، منطوق نص. قال: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد لأنه من ضمان بائعه. يعني الآن لو أن البائع ما سلم وتلف، هو في ضمان إيه؟ البائع. طيب، قال: وبفعل بائع أو أجنبي، البائع هو اللي أتلفه، أو أجنبي هو الذي أتلفه للبائع، خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع. خلاص، يبقى أنه يفسخ ويرجع بالثمن، هذا الخيار الأول، لأنه مضمون عليه قبل قبضه إلى قبضه. طيب، هذه الأول. الثاني: أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. نقول له إيه؟ لا، أنا أريد ما أتلفته. قال: بمثل مثلي وقيمة متقوم. واضح ولا لا؟ يبقى ليه إنه يفسخ وليه إنه يطلب ليه البدل؟ المثل بالمثل والقيم بالقيم. يعني إن كان له مثل يقول أريد المثل، إن لم يكن له مثل أخذه إيه؟ قيم. طب ودي تفرق طبعا. قد يشتري ولا يقبض ثم يزيد الثمن، فيكون هو مخير بين ايه؟ بين انه يفسخ ويأخذ ماله وبين انه يطلب الايه؟ المثلي. ان ما كان مثلي يبقى ايه؟ القيم، لانه امتلك، لانه امتلك. وقد يرخص الثمن. صحيح، انا اشتريت في وقت كان فيه الايه؟ الاشياء غالية وبعدين نزلت، يبقى عندها ماذا ستفعل؟ خلاص انت مخير، اما انك تفسخ وتاخد مالك، واما انك تاخد الايه؟ مثلي او قيمي. اتفضل. لو اخذ القيمة وفي تفاوت ياخد الفرق؟ اه طبعا، هو امتلك لانه بيبيع سلعته، التخيير له. قال والثمن كالثمن في جميع كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني الذي تلف كان المثمن كان الثمن كله أحوال وأحوال الإيه؟ المثمن. قال إذا كان معينا. طب وإذا كان في الذمة الثمن في الذمة؟ قال فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. تفضل. لا ما قلتش كده. يبقى مش انت بقى تقول انا لو اشتريت اصبح عندي امان. اصبح عندي امان. لا عند البائع. البائع عند امان. طيب اتلف من عند البائع. اتلف جينا عند البائع ملوش سبب. دابة من السماء. ما احنا لسه قايلين اهو. حضرتك من عصر في الدابة من عند مثلا دودة كانت رز رز اشتريته انا وسبته عند اللي اشتريته منه. اصبح امان عند البائع. لا لا صبر. صبر. تركته ليحمله لك أمانة ولا أنت ما قبضت منك أم منه؟ يعني أنت الآن رحت اشتريت وقال لك تعالى بعد يومين اقبض خلاص كده. هذا إن تلف فمن ضمان البائع. طيب قال لك اتفضل صنعتك قلت لها ما اجي اشيلها بعد يومين صارت في يده أمانة. دول مسألتين ولا مسألة؟ دول مسألتين. لما يصير في يده أمانة غير مضمون. لكن قبل القبض قبل أن يقبضك الأمر منك مش منه. خلاص؟ يعني إذا كان الأمر منه فمن ضمانك. إذا كان الأمر منك فمن ضمانك أنت. ورحت ولا لا؟ الفرق بين الاثنين في أي وقت يصير أمانة وفي أي وقت يصير إيه؟ ضمان. لو كان الأمر من البائع إداك موعد للقبض ثم تلف قبل أن يقبضك صار إيه؟ ضامن. لا جاء يقبضك وأنت شفت السلعة وعرفتها وميزتها ثم تركتها في يد البائع أمانة صارت إيه؟ كسائر الأمانات. إن تلفت بغير تفريط فلا شيء عليه وإن تلفت مع التفريط بس ضمنه. ورحت ولا لا؟ طيب حديث حريم حكيم هذا لو هذا سألك سؤال كيف عرفت مقصد النبي؟ من السؤال اللي توجه النبي صلى الله عليه وسلم. هو السؤال انت بتحضرش بالك فترة. احنا عندنا البيان بيانين يا اخوان. البيان بيانان. بيان بلا سؤال وبيان بايه؟ بسؤال. البيان الذي على سؤال بيان قائم على سؤال. اما ان يكون بيانا مستقلا او بيانا غير مستقل. خلاص؟ وكل صورة من هذه الصور سواء كان بيانا مستقلا أو غير مستقل الإجابة عامة إما أنها تكون إجابة خاصة أو إجابة عامة. صار المجموع كام الآن؟ عندي مستقل غير مستقل. خلاص؟ سؤال عام وسؤال خاص. اتنين في اتنين بكام؟ بأربعة. إجابة عامة إجابة خاصة. اتنين في أربعة بكام؟ بثماني ايه؟ بثماني صور. فضل. فهذه كم صورة يا اخواني؟ ثمانية صور. ماشي؟ الثماني صور دي لها احكام. لها احكام. ان كان السؤال خاص والاجابة عامة سواء كانت مستقلة او غير مستقلة. تعال بقى نرجع هنا نفهم يعني ايه مستقلة او غير مستقلة. لا تبع ما ليس عندك. ايه السؤال؟ هل ابيع ما عندي؟ طب هو ده السؤال؟ لا. الاجابه دي مستقله ولا غير مستقله؟ غير مستقله. واضح كده؟ غير مستقله. هذه التي سنقول فيها السؤال معاد في الإجابة، السؤال معاد في الإجابة. متى ستكون مستقلة؟ عشان الإخوة بتقول مستقلة، لا تبع ما ليس عندك صحيح، جملة صحيحة. لكن هل السؤال الذي جاء في النص الإجابة عليه واضح، الإجابة عليه تدل على هذا السؤال؟ تدل ولا ما تدل؟ لا، تدل على سؤال أخص، تدل على سؤال أخص. ولذلك أقول هذه الإجابة ليست مستقلة، لأنه لا يفهم منها الإيه؟ السؤال، وإن فهم منها معنى جميل. فهذه التي نقول فيها السؤال معاد في الإجابة، يعني كأنه قال إذا كنت لا تملك السلعة وأدق أن تشتريها من السوق فلا تبع ما ليس عندك. طب هنسأل السؤال تاني، لا تبع ما ليس عندك، هذه تساوي السؤال؟ ها تساوي؟ لا لا تساوي. طيب هي التي لا تساوي دي أقل الإجابة أقل؟ يعني مثلا قال إن كان طعاما فلا تبعه، قال كده؟ لا دي أقل، اللي أنا بقولها دي أقل. طيب الإجابة أوسع من السؤال؟ أيوة أوسع من السؤال. السؤال كان على بيع الشيء قبل تملكه، والإجابة أوسع من هذا بكثير، لأن كلمة لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك تشمل ما ليس في ملكك، صح ولا لا؟ أو ما كان في ملكك لكنه ليس تحت قدرتك. أنا عندي سيارة وانسرقت، عبد وهرب، مال في إيد ظالم. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خلاص، يبقى هذا ليس في قدرتك، وإن كان في ملكك. أيضا تشمل ما كان غائبا، هو في قدرتي وفي ملكي لكنه غائب عني، موجود في مكان آخر يحتاج لكلفة عشان آتي به، فإذا أتيت به قد يتلف، أو قد يكون هو سلعة أمانة أو ضمان في يد من اشتريتها منه، يبقى هذا غائب لكنه في الملك. واضح كده يا أخواني؟ يبقى هذا لا تبع ما ليس عندك، يشمل هذه الثلاث. عشان أقول لا تبع ما ليس عندك تعني ما ليس في ملكك، يبقى أنا عملت إيه؟ جئت لللفظ الصريح وقلت أصل كان يقصد، هو العبرة بإيه؟ أنت تتعامل مع الظاهر. كلمة هو كان يقصد دي لابد أن تأتي عليها بدليل. وضحت ولا لا يا أخواني؟ أنت متعبد بإيه؟ بنص. أنت متعبد بنص. القصود لا يعلمها إلا الله، القصود لا يعلمها إلا الله. حضرتك لست متعبدا بالإيه؟ بهذه القصود. تفضل. لازم ندخل. احنا عندنا يا اخواني لو ذكر العام ثم ذكر بعض افراد العام بعد العام، هنفترض هذا موجود ولو كان في نص واحد، عام وذكر بعض افراد العام بعد العام، هذا عند اهل العلم لا يسمى تخصيصا. اعطيك مثال، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى أليست بعض الصلوات؟ لو قلت بالتخصيص هتقول النص أراد بالصلوات الصلاة الوسطى، كأنه قال حافظوا على الصلاة الوسطى، هذا مرد؟ لا، لأني ذكرت بعض أفراد العام بعد العام، ذكره بعد افراد العام، بعد العام ده يسمى تخصيصا. تنزل الملائكه ها والروح فيها. الروح ده مين؟ جبريل عليه السلام. جبريل اليس بعض الملائكه؟ بلى. طيب ذكر جبريل بعد الملائكه تخصيص؟ لا، ليس تخصيصا. يبقى القاعده التي تكون عندك ان ذكر بعض افراد العام بعد العام لا يسمى، لا يسمى تخصيصا. هذه من الاشياء مهمه جدا. تعال بقى نتكلم. لا تبع ما ليس عندك، يعني في ملكك. الذي في الملك يكون مطعوم وغير مطعوم. اذا ذكر في ملكك هذا عام، ثم ذكر المطعوم منه بنفس الحكم، انتبه. اخراج الخاص بحكم يختلف عن اخر العام، لكن لما تذكر بعض افراد العام بنفس الحكم، فجاء للمطعومات وقال لا تبع ما ليس عندك، ذكرها بنفس الحكم ولا بحكم مختلف؟ بنفس الحكم. يبقى ذكر بعض افراد العام بعد العام بنفس الحكم لا يسمى ايه؟ لا يسمى تخصيصا. الاجابه واضحه ولا لسه؟ لا، ذكر بعض افراد العام بعد العام قد يكون لاهميته او لان السؤال توجه اليه. يعني مثلا ما يقول تنزل الملائكه والروح، طب ما الروح بعض الملائكه، لكن لاهميه جبريل خصه. حافظوا على الصلوات، طيب ما الصلاه الوسطى بعض الصلوات لكن لاهميتها خصه، وهكذا. واضح كده؟ يبقى هي خصت بالذكر للتاكيد، خصت بالذكر للتاكيد. اما في هذا السؤال فانما راه النبي فنهى، فذكر بعض افراد العام بعد العام تاكيدا على الحكم وليس تخصيصا للايه؟ للحكم. ولذلك انا قلت من اين فهم هو؟ قال من المفهوم. قلت جميل، هو لا يستطيع ان يكون بالتخصيص لانه افقه من هذا، فقال بالمفهوم. قلت له طيب هذا المفهوم باي شيء تواجهه؟ سيواجه به منطوقا. لو ان هذا المفهوم خلا وحده بغير حديث حكيم بن حزام لكنا ايه؟ لكنا صحيح. وضحت ولا لا؟ لكن مع مواجهه حديث حكيم بن حزام اصلا ليس بين الحديثين ايه؟ تعارض، حتى نقول هذا مخصص لهذا، بل هذا بعض افراد هذا بس. لعلها وصلت او قربت. المخازن دي اخواني لها احكام تخصها، بمعنى قد يكون المخزن والمحل كالشيء الواحد، يعني في مكان واحد او في حكم المكان الواحد، يعني هو بالضبط جنب الله او في شارع جانبي قريب جدا لا مخاطرة فيه، هذا اسمه هو مكان واحد او في حكم المكان الواحد، هذا لا اشكال فيه. انا الان فاتح في مدينة العاشر من رمضان وفي مخازني في القاهرة في الزقازيق في مدينة جربيس، لا ده غائب، هذا ايه يا اخواني؟ غائب. فهذا ايه؟ هذا لا يباع حتى يحاس، هذا في ملكي لكنه ايه؟ غائب وقبض. يعني هي ايضا ليست المسألة التي يتكلم فيها المصنف، المسألة اوسع من هذا. هذا في ملكي ومقبوض لكنه ايه؟ غائب. خلاص، هذا الغائب الذي في ملكي قد يتلف قبل ان اتي به. لا، شركات التصدير والاستيراد يا اخواني اغلب بيعها هو بيع سلم، اغلب بيعها بيع موصوف في الذمه. وضحت؟ طيب لو كان سؤال لا، ليه؟ هنسأل السؤال، بيان النبي أوسع من السؤال ولا أضيق من السؤال؟ أوسع. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إحنا بنتكلم على مين؟ على هذا البيان، هذا النوع من أنواع البيان، هذا النوع من أنواع البيان. هذه المسألة يا إخواني مش مسألة الفقه، هذا نوع من أنواع البيان. من الكتب الجميلة جدا التي عرضتها كتاب شرح الكوكب المنير في كتاب العام، جاء لمثل هذه المسألة وتكلم عن نوع البيان سواء كان قام على سؤال أو غير سؤال، عشان هو يريد أن يبين إجابات النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج عن سؤال هذه هي اللي هي تقع عامة أو غير عامة. فضرب عدد كبير جدا من الأمثلة في شرح الكوكب المنير، أظن هو في المجلد الثالث إن شاء الله تعالى، في المجلد الثالث من شرح الكوكب المنير في الطبعة ذات المجلدات الأربعة اللي هي طبعة آل عبيكان. يقول: وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، لأنه من ضمان بائع، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم. ماذا كل هذا؟ قال: والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. الآن ينتقل المصنف لسؤال قد يحضر إلى الرأس، يقول: أنت تكلمت عن القبض وعقدت الفصل الماضي جميعه على التقابض، وتقابض الأشياء يختلف من سلعة إلى سلعة. يعني الآن رجل باع قطعة أرض، كيف يتم القبض؟ وآخر باع شقة، كيف يتم القبض؟ وثالث باع أرزا، كيف يكون القبض؟ ورابع باع سيارة، كيف يتم القبض؟ قبض الأشياء يختلف، مش كده؟ يعني لو قلت لك الكلمة العامة في التقابض حتى يحوز السلعة، طب الأرض كيف يحوزه؟ البيت كيف يحوزه؟ ورحت ولا لا؟ يبقى الآن المصنف لما وجد أن هذا السؤال قد يأتي عقد هذا الفصل لإيه؟ لبيان كيف يتم التقابض. قال: فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالذرع. مانيش فاهم. انت رحت لمحل قلت له انا اريد 10 كيلو من الارز، الان الارز اصبح موزونا هو في الاصل مكيل، خلاص؟ قال لك: حاضر. خد منك الفلوس واي نوع من انواع الارز كذا وكذا وكذا، اتفقتم ودفعت المال وانصرفت، تم التقابض ولا ما تم؟ ما تم. جاء الان واخذ الارز فوزنه ووضعه لك في كيس، تم التقابض ولا ما تم؟ تم التقابض. لكن انت قلت له: اتركه عندك سآخذه في عودتي. يبقى تم التقابض وهو أمانة في يد البائع. ورحت ولا لا؟ هروح أبيعه؟ هذا أنت الآن يمكنك أن تبيع، لكن في إشكالية، أنت تبيع غائبا في ملكك. ورحت ولا؟ طيب. قال: ويحصل قبض المكيل بالكيل، خلاص عرفناه، والموزون بالوزن. طب والمعدود؟ قال: بالعد. كان بيبيع البرتقال، الموز، التفاح بالواحد، يبقى يعمل ايه؟ هيعد له. انت بتروح تشتري قراص طعميه بايه؟ طعميه بايه؟ بالواحد، ده اسمه معدود. والمزروع بالزرع، المزروع ده مساحه زراع، واضح كده؟ زي الآن بالمتر، بالكيلو، الكيلو متر، مش كده؟ بالياردة. لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بعت فكل، عشان يحدث إيه؟ التقابض. وإذا ابتعت فاكتل، عشان يحدث التقابض. قال: رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. طيب، رواه البخاري تعليقا. المعلقات في صحيح البخاري أخواني التي لم يرويها في مكان آخر من الصحيح هذه قليلة وليست بكثير، يعني معلقات صحيح البخاري تقريبا 1400 حديث معلق، 1400 حديث معلق. هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري أغلبها قد جاء في الأبواب، وإنما علقها البخاري في بعض الأبواب الأخرى، إما حتى لا يطيل أو لا يعيد أو لأنه أراد أن يبوب بها أو لأي غرض آخر. لكن المعلق الذي لم يخرج في الصحيح تقريبا 160 حديث، المعلق الذي لم يخرج في الصحيح، طبعا أنا أتكلم عن معلقات الأحاديث المرفوعة ولا الموقوفة والمقطوعة؟ لا، المرفوعة، وإلا الموقوفة والمقطوعة هذه أكثر بكثير. فمعلقات الحديث المرفوعات التي لم يعيدها الإمام البخاري في صحيحه قرابة كم؟ 160. وهذه قد خرجها من الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. هذه المعلقات التي في صحيح البخاري 160 وليس غيرها، قد تكون بصيغة الجزم وقد تكون بصيغة التمريض. فإن كانت بصيغة الجزم فالراجح أنها صحيحة عند مخرجها مين؟ البخاري، لكن قد تكون ضعيفة عند غيره. وإن كانت بصيغة التمريض فالراجح أنها ضعيفة عند مخرجه اللي هو مين؟ البخاري، وإن كانت قد تكون صحيحة عند غيره. إذن معلقات صحيح البخاري المجموعة دي من معلقات صحيح البخاري 160 حديث دول، هل يجزم بأنها صحيحة؟ ها؟ لا. طب يجزم بأنها ضعيفة؟ أيضا لا. وما تحتاج إليه؟ تحتاج إلى تخريج، تحتاج إلى تخريج. طيب والبخاري يا أخواني لما علقها ذكر كامل إسنادها؟ طرف، ذكر طرف منين؟ من الإسناد. المعلقات بهذه الطريقة منقطعة، فأنت تقول ورواه البخاري تعليقا، هذه كلمة استئناسية، وإلا هذه حتى بنظر البخاري تكون إيه؟ ضعيفة. لكن الكلام احنا بنقول بقى رواها بصيغة التمريض، رواها بصيغة كذا، يعني هي عنده من باب الحكم ولا من باب الإسناد؟ لا، الحكم. وإلا فهو قد أظهر طرفا منين؟ من مجرد الإسناد، فلا يحكم عليها بشيء أبدا حتى ينظر، تنظر إلى إسناده ثم يحكم عليه. واضح؟ هذا الذي فعله من؟ الحافظ ابن حجر. طيب، هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة، من رواية عبد الله ابن لهيعة، اللي هو حديث ايه؟ إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. خلاص؟ عبد الله بن لهيعة فيه خلاف، وخلاف واسع جدا، لكن هذه من رواية القدماء عنه، هذه إذا صحت حكاية احتراق الايه؟ الكتب، وهي مشهورة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة إذا سميت الكيل فكيل. هذه أخواني ليس حديث بل هو أحد ألفاظ الحديث السابق، هو أحد ألفاظ الحديث السابق، وهذه رواية ابن ماجه قال رواه الأثر. طيب المذكور في هذا الحديث إنما هو الكيل. طيب والذي جاء في المد كيل ووزن وعد وضر، فمن أين قلت في كل هذا الذي مضى والحديث مش مجرد ليه الكيل؟ قال هي في معناه، يبقى هو باب القياس. واضح كده؟ لأنها في معنى الايه؟ في معنى الكيل. قال وقيس العد والضر على الكيل والوزن. قال وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز أو مع التميز، هذه قاعدة عامة. يبقى الكل القبض في كل شيء إيه؟ إنه يخلي ويميزه. طبعا هذه تشمل ما ينقل وما لا وما لا ينقل. فإذا خلى عما ينقل وميزه، أو ما لا ينقل خلى عنه وميزه، فقد تم الايه؟ التقاض. قال وما بيع جزافا فقبضه نقله. يعني ايه جزافا؟ بالكيله، زي الناس مش بالكيله زي بالكومه، زي ما الناس بتعمل كده. الكومه دي بكام؟ بكذا. اسمها ايه؟ بيع جزاف. لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا بالإيه؟ بالكوم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. يبقى ننقله من مكان إيه؟ لآخر. قال رواه مسلم وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد. طب ليه؟ لحديث يدا باليد هاء وهاء، يبقى التقابل يكون بإيه؟ باليد. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، خد كده الحام في إيده جاز له أن يبيعه خلاص، أو أخذه وزاد عن ذلك بأنه يحركه منين؟ من مكانه. قال وما لا ينقل، زي إيه؟ البيت، الأرض، لا تنقل ولا ما تنقل؟ لا تنقل. قبضه التخلية، الشقة هيخدها لك ويقول لك مفتاحها، الأرض هيحدد لك عليها خلاص انتهت، هذه أصبحت إيه؟ ملكا لك. وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. يبقى ما الذي يحكم هذا الباب؟ العرف. خلاص كده يا أخواني. قاله في الكافي، قال بشرط حضور المستحق أو نائبه. يبقى عشان تحدث هذه التخلية يبقى الآن المشتري أو نائب المشتري يكون إيه؟ حاضر، وإلا لا يحدث التقاط. يعني جاء الآن الرجل طلب منه 100 كيلو أرز، راح جاي وحطها في كياس شوالين شوال وجهزهم، نقول تم التقابض؟ لا. ليه؟ المشتري لم يرها، مش كده؟ لكن لما يجي كده المشتري يجي فاتح له يقول له ها ده الرز اللي اتفقنا عليه اهو نضيفه ومحطه له على الميزان، تم التقابض ولا ما تم التقابض؟ تم التقابض. قال له خلاص خليه عندك لغايه ما اجيب عربيه واجي. اصبح في يده ايه؟ امانه. الثاني دفع له الثمن، قال له تعالى بعد ساعتين خده. اصبح فين؟ ضمان. وضحت؟ قال واجره الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل البائع اللي هيوزن، اللي هيكيل في الحاجات اللي فيها الكيل، اللي بيعد في الحاجات اللي فيها العد، النقاد اللي بيعرف الذهب الخالص من الذهب المزيف، دي ممن؟ من البائع. وهذا العرف يعرفه. انت الان بتلاقي واحد فاتح دكان وحاطط فيه ايه؟ بائع. بتروح للسائق بتجد صاحب المحل موجود ومعاه السائق، لما بيجي بيبيع يحط على سفين في عينه، وبعدين بينظر على الذهب يقول لك ده عيار 21 عيار 24 عيار 18 عيار 14، ده اسمه ايه؟ نقاد. وضحت؟ ده على مين ده؟ بيجي يقول لك انت عليك الراجل ده وزن لك وزنه بتدفع ثمنها؟ ما على مين؟ على البائع، لانه تعلق به حق توفيه. هيقبضه لك وعايز يوفيك، يبقى بتاع مين؟ البائع. ولا تحصل بذلك الا بذلك، اشباه الصفي على بائع الثمر. طيب الان انت تريد ان تاخذ البضاعه وتحوزها الى مكانك، بتجيب العربيه، يبقى على مين؟ على المشتري. طيب البائع جاء وقال لا انتبه الكيان عليك، ده اسمه ايه؟ شرط. ان قبلته خلاص، انت قلت له ها انا هشتري منك بس بشرط توصله البيت وتجيب حد يركبه. شرط. انت مش بتعمل كده، انت بتشتري موبايل بتقول له ايه؟ توصلها وتبعت لي النجار يركبها، ده اسمه ايه يا اخواني؟ شرط. واضح كده يا اخواني؟ الشرط هنا يوفى به. طب اذا كان الشرط عرفا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما انت ما تعيش تحتاج انك ايه؟ تعيده. يعني لو جاء وقال لك لا اصل يعني انت ما اشترطتش عليا الكلام ده، البيع معناه انا ببيع لك في المحل وحضرتك تنقل، تقول له لا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طب المعروف عرف يخرج كيف يخرج؟ بشرط جديد. يعني لو ان الان عرف انه ينقل السلعه عرف بين الناس واراد ان يخرج عن ذلك الرجل، يقول لك انتبه حضرتك هتجيب اللي ينقل حاجتك، يبقى سيخرج العرف بالشرط مع انه سيرجع به للايه؟ للاصل. ورحت ولا لا يا اخوان؟ طيب قال واجره النقل على القابض نص عليه لانه لا يتعلق به حق توفيه. طيب انا جبت الان معي ناقد، خلاص عشان يعرف لي المزيف من الحقيقة. الآن العملات المزيفة كثيرة جدا، أنت لما تروح السوق في كل سكرة بنسمة أو في بعض الأسواق بنسمة، أنا معايا 200 جنيه أهي والراجل يبقى عايز يقطعها بإيديه كده مزورة، مش كده؟ وبقت المحلات الآن بتجيب كده جهاز عشان تعرف بالإيه. طيب لو افترضنا الآن إن إحنا بنجيب واحد ونقول له اكتبه، يبقى كده يعني مس كده بإيدك ويعرف العملة، وهذا الناقد حاذق سواء أعطيته أجرا أو لم تعطيه أجرا وكان حاذقا ولم يفرط فليس من ضمانه شيء. واضح؟ قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمير خطأ لأنه بذل ما عنده، سواء كان متبرعا على وجه التبرع أو بأجرة لأنه أمين. يعني نفترض كده وانت في محل من المحلات وانت ناقد بصير تعرف الفرق، وقال لك خد شوف لي المال ده المية جنيه دي مزوره ولا مظبوطه، فانت رحت جاي مسكت كده بصيت ومسيتها تقول لي كويسه، وانت بالفعل حاذق طلعت مزوره، تضمن ولا لا تضمن؟ لا تضمن لك اخطاء. طيب حضرتك ما تعرفش ورحت رافعها كده قلت لها لا سليم وانت متبرع، تضمن ولا لا تضمن؟ تضمن. وضحت ولا لا؟ طيب قال: وتسن الإقالة للنادم. انتبه قال لك ايه تسن، يعني ايه تسن هنا؟ تستحب. سبق معنى ان كلمة تسن عند الحنابلة المتأخرين في كتبهم إذا جاءت فهي المستحبات التي جاء فيها النص الخاص. المستحبات اللي فيها النص العام يقال فيها يستحب، المستحبات التي يأتي فيها النص الخاص يقال فيها إيه؟ تسن. هنا قال تسن الإقالة يعني تستحب الإقالة للنادم. يعني إيه الإقالة للنادم؟ إنك تفسخ العقد تقيله تقول له طيب تعالى أنت مش عايز السلعة دي؟ هاتها خد فلوسك، دي اسمها ايه؟ الإقالة. انت بتروح تشتري من محل من المحلات يكتب لك كده ان اردت ما ترجع السلعة في خلال يوم او يومين او ثلاثة مفيش مشكلة، بس جيب عقل ايه؟ الفاتورة، فاتورة الشراء، وبشرط كذا وكذا انك ما تلبسهاش، انك مش كده؟ دي اسمها ايه؟ إقالة. الإقالة دي مستحبة ولا واجبة؟ لا ده مستحب. طيب لما يكتبها على الفاتورة بهذه الطريقة ويديها لك شرطها على نفسه أصبحت واجبة. وضحت ولا لا؟ يعني الآن بلا اشتراط على النفس أصبحت إيه؟ مستحب. يعني إيه مستحبة؟ يعني هو لو أخذ السلعة ومضى من مجلس العقد، لأن إحنا عندنا خيار اسمه خيار إيه؟ المجلس، لكن هو أخذ السلعة وخرج من المحل، لو راح لغاية بره بيرجع له والله أنا يعني محتاج الفلوس رجع لي السلعة دي، يجب عليك أنك ترجعها؟ لا لا يجب. واضح كده يا إخواني؟ لكن يستحب؟ نعم يستحب. أنت خدت السلعة ومشيت، البائع الله ده ما فيش حاجة في المحل من هذا النوع إلى هذه السلعة، أنا إزاي بعتها؟ أنا أريد أن أعرضها حتى آتي بمثلها بغيرها، المحل خال منها، أنا أحتاجها في بيتي مثلا، يبقى إيه؟ ندم. عرف إنها ستزيد بعد يومين أو ثلاثة، حدث منه ليه؟ الندم. فجاء للمشتري بعد انقضاء مجلس العقد، انتبه مش في مجلس العقد، لأن في مجلس العقد لكلا الطرفين أن يعود، ماشي؟ لكن بعد انقضاء مجلس العقد فجاء للمشتري وقال يعني خذ مالك وأرجع السلعة، يجوز ولا لا يجوز؟ طب يجب؟ لا لا يجب، بل هذا من المستحبات. قال: وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. نقول له حضرتك على أي أساس قد قلت هذا؟ الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بنقل، لأننا لا نتعبد إلا بالدليل ولا نحتكم إلا للدليل. فما الدليل على ما قلت؟ أقول لك لحديث أبي هريرة مرفوعة: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. انتبه لما يقول المصنف، يقول: رواه ابن ماجه وأبو داود. انتبه هنا في شيء في الاصطلاح، ها؟ يقدم أبو داود عن ابن ماجه. فأبو داود من أصحاب الكتب المعتبرة الستة الخلص، وابن ماجه إنما أخرجه الحافظ من؟ ها؟ مين اللي أخرج اللي جعل ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة؟ الحافظ عبد الغني المقدسي. لكن قبل الحافظ عبد الغني المقدسي ما كان ذكر ابن ماجه إيه؟ في الكتب الستة. وضحت ولا لا؟ فأيهم أعلى كعبا؟ أبو داود. نعم. الواو لا تفيد ترتيبا، لكن يا اخواني الترتيب معتبر لانه هو الاصل، لكن ان اردت اعتذارا فنعم. خلاص. عندي يا اخواني محقق الكتاب قد اختصر ارواء الغليل للمصنف، واختصار محقق الكتاب الشيخ محمد عيد العباسي انما كان فقط بنقل حكم الشيخ، لكن هنا قال اورده وذكر الرقم وصححه، صح الايه هذا الحديث، وعزاه ايضا لاحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وليس عندهم ذكر يوم القيامه. يعني كل الموجودين دول من أقال مسلما أقال الله عثرته. هو أقال الله عثرته أوسع ولا أقال الله عثرته يوم القيامة أوسع؟ أقال الله عثرته أوسع. احنا عندنا قاعدة كده جميلة بيقولوها في الحد والمحدود، بيقول كلما كبر الحد صغر المحدود، وكلما صغر الحد كبر المحدود. تعال، أقال الله عثرته يوم القيامة كبر ولا صغر؟ كبر الحد، يبقى المحدود صغر، يبقى إقالة العثرة مخصوص بيوم القيامة. هنصغر الآن الحد، أقال الله عثرته وسكت، يبقى زود الايه المحدود، يبقى إقالة العثرة هي تكون في الدنيا وفي الآخرة. قال: ولكنها موجودة عند ابن حبان والطبراني بسند صحيح على تحفظ بحال أحد رواته وهو إسحاق بن محمد الفروي أو الفروي، فقد كان كف بصره فساء حفظه. قال: فإن كان حفظه فهو على شرط البخاري، والله أعلم. هو ليه أخواني أتعب نفسه في هذه اللفظة؟ ليه أتعب نفسه فيها؟ أحسنت، لأن بزيادة اللفظة ضيقت المحدود، بزيادة اللفظة ضيقت المحدود. طيب لا، هذه اللفظة غير موجودة يبقى وسعت المحدود. نرجع. قال: وليس فيه ذكر يوم القيامة. طيب يا إخواني الإقالة الآن ما نوعها؟ بيع ولا فسخ؟ الله، هو لو قلنا بيع ليها أحكام؟ ليها أحكام البيع، وقد تكون بأقل وقد تكون بأكثر. ده لو قلنا إيه؟ بيع. ولو قلنا فسخ يبقى كله يعود بما عنده. قال وهي فسخ لا بيع. هي ايه؟ فسخ للعقد وليس بيعا جديدا. لاجماعهم هذه اسمها ايه؟ التعليل. نقول له لماذا اخترت احد هذين الحكمين؟ ده تحكم ولا الدليل؟ هيقول لك لا، لعلة عندي. ما العلة التي عندك التي قلت له بها هذا الحكم؟ قال لاجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه. يعني ايه؟ يعني لو كانت بيعا يبقى لازم يقبض حتى يبيع، لكن في السلم انا ما استلمتش لسه، فجاء وقال والله يعني اقلني وانا لم ابيعك كذا، فقال خلاص اعطني مالي ولا اريد منك السلعه. الان احنا مش قلنا البيع لا يكون الا بالقبض؟ هو امتلك ولا ما امتلك؟ ما امتلك. طيب هل يجوز الإقالة في السلم؟ نعم، إجماعا إجماعا يجوز. إذن هي فسخ. هنقوله بس على مذهبك أنت يجوز عندك أن تبيع قبل القبض، هيقول لا في الطعام لا، والسلم جائز في الطعام، وهم قد أجمعوا على جواز الإقالة حتى في الطعام، وهذا موضع حجته. وضحت ولا لسه؟ يعني هو لو قال في السلم هنقول له انت انتبه، حضرتك بتجوز البيع في غير الطعام قبل التقابض. هيقول طيب ما هو السلم بيقع في المطعوم وفي غير المطعوم، فأنا أحتج في سلم المطعوم أنه يجوز فيه الإقالة، فإذا جاز فيه الإقالة فهذا لو كان بيعا لا يجوز، إذن هو إيه؟ فسخ. رأيت النظر ولا يا إخوان؟ عرفت النظر؟ طب قوي؟ نعم قوي. قال وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. واضح ولا يا اخواني؟ الان انتهى من هذا الباب وسيبدا في باب الربا. عايزين باب الربا ولا باب الصلاه؟ طيب هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليك. تفضل. ثم